بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل إن شاء الله تعالى هذه المرة ما بدأناه من قراءة فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي رحمه الله. اتفضل. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا. وده صاحب الشنطة يعني التسجيل، لما يجي الموظف بقى على راحته، يعني هو غير موجود وانا شخصيا ما اعرفش هو فيه، فاكيد انتوا سامعين يعني كده. نعم. بس خلاص كده. تفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين اجمعين. قال الامام السخاوي رحمه الله تعالى: اما المصنف الذي لشيخه عزا ما اورده بقال وزاد ونحوهما. هو دلوقتي هيتكلم بقى على انه لو عالم من العلماء وكل التفاصيل دي او الالحاقات كلها على بحث ما يتحقق به اتصال الاسناد وصحه الروايه، كل ده تفريع على شرط الصحيح الذي توفر في صحيحي الامام البخاري ومسلم، وتفاصيل ما يمكن ان هو هل يقدح في هذا او لا يقدح. الله ينور عليك. فدلوقتي بيقول من ضمن التفاصيل او المباحث الجزئيه انه لو عالم من العلماء سواء كان البخاري ومسلم او غيرهما وله كتاب، وعندما فتحنا هذا الكتاب وجدنا ان هذا العالم عندما يبدأ الرواية عن شيخه لا يقول حدثنا ذا الحال. الله يخليك، انا ما معيش تليفون لكم فلذلك ما اتصلتش، وعارف ان الشيخ عماد يعني ربنا تاب عليه، ف مش عايز اقول لك عقبالك عشان خاطر تكون انت حريص على الموضوع ده. فالشيخ السخاوي بيقول كده، يفتح الكتاب، المفروض اي حد فينا يكون قرا في كتب الحديث فبيجد ان هي الاصل يعني ان تبدا بحدثنا او باخبارنا ونحو ذلك من العبارات التي تدل على اتصال الاسناد. فهو بيقول افرض ان الكتاب ده اللي احنا فتحناه لقينا ان المؤلف قال قال فلان، فهل إذا لقينا حديث بهذه الصفة يعتبر إسناده متصل ويدخل في شرط الكتاب، ولا فيه أي اصطلاح للعلماء يحكم هذه القضية؟ وطبعا النقطة دي تعرف إخواننا اللي هم شغالين يعني في تحقيق الكتب وكده، إنه يبقى فيه اهتمام خاص لعبارات التحمل والأداء التي تكون موجودة في النص، لأنه على أساس يعني تحقيقها كما يجب ممكن أن يترتب على ذلك اتصال إسناد الرواية أو عدم اتصالها. وأيضا اللي يشتغل في الشغلانة دي يبقى عنده إلمام بما اصطلح عليه المحدثون في هذه العبارة. فهو هيتكلم هنا على كلمة قال، اللي أنا شفته في قال دي إن هي موجودة في صحيح البخاري، وأيضا يستعمل الإمام البخاري قال لي بدل حدثنا وبدل أخبرنا، فهو بيتكلم الشيخ ابن الصلاح وكذلك العراقي وإضافة إليهم السخاوي، إنه كيف يكون الإسناد الذي يبدأه البخاري بكلمة قال من غير لي، وكيف يكون الإسناد الذي يبدأه بكلمة قال لي. أدل البداية. طبعا هو باني الكلام أو تفاصيله على كتاب يكون مصنف، يعني كتاب مكتوب ولم يتعرض لمسألة ما إذا كان هذا كلاما يقوله أحد المشتغلين بالحديث بدون كتاب، لم يعرض لهذا، وإنما اتكلم على مسألة الكتب المدونة. وسبب هذا الكلام عن الكتب المدونة هو القضية اللي تكلم عليها الإمام ابن الصلاح في الأول، إنه هل التصحيح للحديث من المتأخرين اللي هم في عصره، عصر الإمام ابن الصلاح وما تلاه، ممكن أن يتحقق بواسطتهم شرط الصحة ولا مش ممكن، علشان خاطر الحكم على الأحاديث هل يحكم المتأخرون أو لا يحكم. فكل الجزئيات دي متفرعة عن هذه القضية، قضية إن الكتب الآن اللي موجودة معانا في إيدينا وبأسانيد متأخرة كالتي يروي بها الضياء المقدسي في كتابه المختارة وهي مطبوعة، أو التي يروي بها الإمام ابن حجر في كتبه التي يروي فيها بإسناده، أو التي يروي فيها ابن عساكر كذلك في تواريخه، أو التي يروي بها ابن الجوزي، الأسانيد دي هل ممكن أن نطبق عليها ضوابط الصحة أو لا؟ فابن الصلاح يرى أن الأسانيد المتأخرة دي ما بقاش هو شايف في وقته، وطبعا أنت لما تقرأ حالة الحديث في وقته تجد أن فعلا كانت الأهلية أو القوة العلمية ضعيفة، فهو من واقع ما رأى تكلم، قال والله أنا الآن شايف أن ما فيش قدامي حد من المشتغلين بالحديث يقدر يدرس الإسناد من أول شيخه كابن الجوزي. ابن الجوزي متوفى 597، فيقول أنا من الشايف أن حد دلوقتي ممكن ياخد حديث ابن الجوزي بالإسناد المتأخر ده ويحكم عليه تصحيحا أو تضعيفا. طب ليه يا مولانا؟ قال والله أصلا لنا شايف دلوقتي أن الأسانيد المتأخرة كلها بيبقى فيها طرق تحمل ممكن فيها نوع من الضعف، زائد أنه أيضا الإسناد الآن المتأخر ما بيتحراش اللي بيروا به ثقة الشيوخ، وأن الإسناد الآن بقى مقصود منه بس البركة أو التبرك ببقاء سلسلة الإسناد. طبعا الرأي ده من الإمام ابن الصلاح في الوقت ده اعتبر لما نشوف بقية صنيع الأئمة اللي في عصره إن هي كانت نظرة تشاؤمية، أو يعني إنه هو عز عليه بعد قراءته لما سبقوه من الأئمة الذين كانوا يصححون ويضعفون ويتحرون الجرح والتعديل، يعني قال الكلمة دي. وأنا شخصيا وأعوذ بالله من ذلك أرى أنه هو رجع فيها، يعني قالها كزفرة مصدور كما يقولون. ثم رجع هو عنها بدليل ان هو نفسه أملى بعد كده أمالي بإسناده وصحح فيها وضعف. فما فيش تعليل لهذا القول إلا أن هو يعني كان يشعر بأنه الحالة المحدثين في عصره ضعيفة بحيث أنه مش واجد واحد عنده أهلية. وأيضا اللي يأكد أن النظرة دي كانت تشاؤمية أن إحنا نفسنا كمتأخرين هو لما مسكنا الأسانيد المتأخرة دي، أنا شرفت على ناس حققت الضياء المقدسي، أجزاء من المختارة للضياء المقدسي، وعلى ناس حققت نتائج الأفكار اللي بيروي فيها الإمام ابن حجر بإسناده، ما لقيناش اللي بيقول عليه ابن الصلاح ده، ما لقيناش إنه الأسانيد لا تخلو عن واحد روى بكذا أو واحد روى بكذا، ما لقيناش كده. لقينا في ناس من للأمشي تراجم ماشي، لكني قلت انه ما من اسناد بعبارته كده الا وفيه يعني ما يقتضي عدم امكانيه التصحيح له والتضعيف، هذه نظره ليست واقعيه منه. لكن للاسف راحوا متبنيين كثير من الباحثين وقال لك يا عم الاسناد قفل خلاص، وان عصر الروايه اتقفل. ليه؟ طيب قول ضعف لأنه موجود. قال لك والله نشوف، زي ما قلت لكم قبل كده إن في واحد قبل نتاجه إنه هاجم وأنه العصر قفل، وأما هو احتاج جزء من نتاجه بأسانيد زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري متوفى سنة كام ولا عايش يا مولانا؟ ها؟ 912 أو 13 أو كده. فهو حقق مشيخته، فعشان يقول انها نافعه قال لا والله دي الاسانيد المتاخره كويسه وان الناس اللي هاجمت الاسانيد دول غلطانين وكده. طلع ايه؟ طلع ان كثير من الباحثين اللي هم يعني يذكروا بالاجتهاد اما يحصل معلومه يقوم يشد حلو قوي بحيث ان هو يكتبها ويفرضها، واحنا كناس بنقرا يتلقف هذه بحيث انك انت تاخد مجهود كبير تاني عشان تشيلها من دماغه. طب ليه؟ ما انت الان استعمل، ربنا حط في مخك فهم. شوف انت زي ما ده سبق وكتب كلمتين خلط بهم مفاهيم الناس، انت شوف انت ما الذي يمنعك. ويقول لك لا اصل ده واحد مشهور، ما هو لما يقول كده يشير، لما يشير الكل يصلي وراه، هنصلي مغرب، يصلي مغرب. طب ليه؟ انا لحد دلوقتي الرسائل والبعوث اللي تجيني متاثره بالفكره دي. ليه؟ لان اللي قالها واحد ما ينظر اليه بالشهره او بالتحقيق العلمي. طب يا اخي ليه؟ ما انت مش مطالب بكده، مش مطالب انك انت تخلي واحد يجرك حتى في كده. يقول لك لا ده محمد المشهور خالص. ويدخل بقى احيانا المذهب كمان. اتفضل يا شيخ. فهي بيقول بقى لو واحد لقينا في كتاب قال قال يبقى ده متصل ولا لا؟ هيقوله. وزاد ونحوهما فكإسناد ذي عنعنة فيشترط للحكم باتصاله شيئان. خلينا نسيب العنعنة لأن العنعنة إيه؟ معروف أمره. إنما قال دي تبقى زي إيه؟ قال لك قال دي زي عن. يعني إذن هي من العبارات التي لا تفيد الاتصال. ولو في البخاري قال ولو في البخاري، وهو ده محل النزاع. لكن هل كل قالة تكون مفيدة للانقطاع على الإطلاق ولا في شروط؟ قال والله في شرطين لازم تخلي بالك منهم. الكتاب اللي تلاقيه بادئ اسناده بقالة شوف له شرطين. هذا الشرط الاول ايه بقى يا مولانا؟ لقي الراوي لمن عنعن عنه وسلامته. لقي الراوي. اما انت تكون بقى قاري وشارب حاجه يا شيخ محمود منبهاك تقول الله، طب ليه اللقي؟ ما هو اللقي ده مش كل الناس شرطته. امال وديته الامام مسلم فيه؟ فلذلك ما كانش مفروض يعبر بكلمة لقي، لكن هو عبر بلقي لأنه النزاع أصلا فيما وقع في البخاري بالدرجة الأولى من هذا الشأن. فإذا كنا بنناقش القضية في من يذكر إسناده بكلمة قال مطلقا، يبقى ما نقولش لقي الراوي شر، إنما نقول إيه؟ معاصرته مع إمكان اللقاء، لأن ده شرط استعمله الإمام مسلم والناس وافقته عليه، وهو نفسه اتكلم وقال أنا بس لي شرط تاني اللي هو عدم التدليس. فأصبح كلمة لقي دي مش هي الشرط العام في هذه الصيغة. المفروض يتحط بدلا تحمل الراوي بطريقة من طرق التحمل التي تفيد الاتصال. وطرق التحمل كما أنتم تعلمون 8، 7 منها يفيد الاتصال وواحدة اللي هي الوجادة لا تفيد الاتصال. وهذه تنطبق على العلماء كلهم ما عدا البخاري. البخاري لأنه في صحيحه شرط هذا، شرط مسألة اللقي، وأنه هو يكون معانا نص نفتحه نقول إن فلان لقي أو سمع. ولو حد فيكم يقرأ أي قدر من تراجم تاريخ البخاري تلاقي انه هو حريص على انه يقول فلان سمع من فلان. ولذلك الحافظ ابن رجب يقول ان شرطه في الصحيح حاول ان يظهره في من خلال تاريخه الكبير، انه هو يقول فلان سمع فلان سمع فلان سمع. فيبقى لقي دي خاصة ب كلمة قال الموجودة في صحيح البخاري. هل تفيد الاتصال؟ قال نعم تفيد الاتصال بشرطين. الشرط الأول أنه يكون الشخص ده لقي الإمام البخاري. الشرط الثاني إيه بقى شيخ سعيد؟ وسلامته من التدليس. سلامته من التدليس برضو. حتى يا وأن يا أفاضل أنه إطلاق سلامته من التدليس عايز قيد أخرى. سلامته من التدليس القادح، لأن إحنا قرينا في الكتب دلوقتي والشيخ ابن حجر كتب والعلاء كتب والعلماء الكثيرين كتبوا أنه التدليس أو عنعنة الراوي منها ما هو قادح ومنها ما هو غير قادح. يبقى مفروض إنه هو يقول سلامته من التدليس القادح. أما إن كان كسفيان الثوري مثلا، من قالوا إنه هو تدليسه عرف بالصبر والاستقراء انه عنعنته محمولة على الاتصال، يبقى ده ما يدخلش في الموضوع. فضل يا شيخ. وامثلة هذه الصيغة كثيرة. كثيرة فين بقى؟ الف البخاري. كسرتها في البخاري. ضمن التعاليق، احنا قلنا قبل كده ان التعاليق حسب احصائيات اللي انا شفتها 1400 وكسور. فهو بيقول كسرة باعتبار هذا، لأن أحاديث اللي هي المسندة حسب الكتب اللي معانا اللي هي مرقمة 7000 وكسور، فما يبقى 1500 يبقى عدد يعتبر ليس قليلا. كخبر المعازف بالمهملة. خبر المعازف ده لقب، لقب اللي هو حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فأصبح ملقب بخبر المعازف. فالحديث ده الإمام البخاري رواه عن شيخه هشام بقوله قال هشام بن عمار، والبخاري خالي من التدليس، مش موصوب بالتدليس. فهل بناء على هذا نعتبر انه الحديث كده موصول، ولا هو معلق بصيغة الجزم فيفيد اتصاله الى من عزي اليه؟ فالاسناد بهذه الصفة بين هشام وبين الامام البخاري حسب سلامته من التدليس يعتبر الحديث كده موصول في هذا الموضع. قالت أمال هم قالوا لا ده الحديث ده معلق بصيغة الجزم ليه، مع أن الإمام البخاري روى عن هشام ده في مواضع تانية بالاتصال؟ قال هو بناء على هذا اعتبروه من التعليق المجزوم به. وهناك من يقول لا، انه بالشرطين دول فالحديث ده موصول ليس مقطوع. هل عموما ولا لان الضوابط استوفت في هذا الموضع؟ قالوا الضوابط اللي انتوا حطتوها استوفيت، فلا البخاري مدلس ولا شيخه ممن لم يلقه، هو لقيه، فيبقى حكمه كده. الآخرين قالوا بناء على بقيه صنيع الإمام البخاري إنه هذا يأخذ حكم التعليق المجزوم، ويبقى عايز إيه اتصاله من طريق آخر كما وجد في بقية طرق الحديث. كخبر المعازف بالمهملة والزاي والفاء، وهي آلات الملاهي المروية عن أبي عامر. طبعا أنتم عارفين دلوقتي الحمد لله إحنا في عصر الموسيقى والحاجات، ولا نحتاج إلى شرح الموضوع كده. هذه المعازف أو أبي مالك الأشعري مرفوعا في الإعلام بمن يكون في أمته يستحلها ويستحل الحرى بالمهملتين وكسر الأولى مع التخفيف يعني الزنا، فإنه اسم لفرد المرأة والحرير. فإن البخاري أورده في الأشربة من صحيحه بقوله قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وساقه سندا ومتنا. أيوة. فهشام أحد شيوخ البخاري، حدث عنه بأحاديث حصرها صاحب الزهرة في أربعة ولم يصح. طبعا صاحب الزهرة ده مغربي، والشيخ المغربي ده مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. يا دكتور وسام مش كده يا عم الحاج، يا مولانا مش كده، ده الراجل خريج قسم الحديث الجامعة الإسلامية ودكتوراه تحمل بعير في أصول الفقه، وراجل عضو إفتاء كبير، هو أكيد إن هو الوقت دلوقتي ما عندوش مشوار ولا حاجة، فقال لك نقعد نعلم الناس التواضع. والله ده تواضع العلماء. العلماء يا عمي احنا كده مفروض ما نبيعش التمر في هجر، لكن هنعمل ايه حتى من غير مشاريب يا مولانا. بارك الله فيك وزادك تواضعا وعلما واكثر من امثال دعوه وليه. تفضل يا مولانا. فهشام احد شيوخ البخاري حدث عنه باحاديث حصرها صاحب الزهره في اربعه ولم يقل. صاحب الزهره ده كتاب ذكره الحافظ ابن حجر وذكره مغلطاي وذكره غيرهما باسم زهرة المتعلمين أو زهرة المحدثين، زهرة المتعلمين بأخبار المحدثين سماها كذا. وطبعا من قول الاسم ده كامل في الإكمال لابن مقولة كتير وفي مقدمة تعجيل المنفعة. وموضوع الكتاب حسب الناس اللي هي شافته انه هو عمل رجال البخاري ورجال مسلم ورجال بعض اصحاب السنة، وعمل فيهم نقطة في وقته. طبعا الرجل ده لا ابن حجر اشار اليه ولا لما سألت اخواننا اللي لهم يعني اعتناء، خاصة الشيخ محمد عوامة أخونا يعني الفاضل وهو رجل له يعني اعتناء بتحقيق المسائل دي، فقال والله أنا أبحث وبعدين أرد عليك. ونتمنى أن هو يعرف هذا الرجل، لأنه الشيخ ابن حجر قال أنه كتاب زهرة المتعلمين ده بأخبار المحدثين لبعض المغاربة. فيا شيخ المغاربة شوف لنا الراجل ده أو شوف عاقبه بحيث إن هو ما يفضلش إيه، لأنه طبعا الحافظ ابن حجر قد يكون فرغ الكتاب بتاعه في تهذيب التهذيب، كل ما يجي على واحد يقول قال صاحب الزهرة إن له 14 حديث، قال صاحب الزهرة إن له كذا، حسب اشتغالنا احنا اللي هو اشتغال السلحفاوي في تهذيب التهذيب لقينا ان الاحصائيه دي مش مطابقه الان لنسخنا. هو يقول 14 احنا نلاقيهم 30، نلاقيهم 25، نلاقيهم في اقل من كده. سبب هذا ان نسخ المغاربه عموما من الكتب الحديثيه فيها من الاتقان وفيها من العناية بالرواية ما يجعل فيها فروق ليست في نسخ المشارق، دي معروفة من قديم. وأقرب صاحب جامع الأصول اللي هو خد كتاب رزين العبدري ده اللي هو من سرقسطة في جمع الكتب الستة، والراجل قال في مقدمة كده أن أنا في أحاديث تفردت بها نسخي أنا هثبتها. فطلع دلوقتي صاحب جمع الأصول لما هو مشرقي بقى اللي هو ابن الأثير قال والله أنا مسكت نسخي أنا وهي نسخ جيدة، لقيت إنه هو بيذكر أحاديث كتيرة ما لقيتهاش، وأنا بناء على إني ما لقيتهاش مش عايز أنسبها للكتب لأن ما شفتش أصولها، فانا هنسبها لرزين. وكل اللي جوا بعد ابن الاسير يقولوا قال رزين، حتى القنوجي ده الرجل اللي هو يكاد يكون معاصر لما كتب حسن الاسوه فيما ثبت عن الله ورسوله في احكام النسوه يقول برضو قال رزين. فاصبح النسخ المغاربه تنفرد، من ضمنها اخونا ده صاحب زهره المحدثين انه بيذكر عدد احصائي ولا يطبقش، ومنهم هذا الموضع اللي احنا فيه ان هو بيقول ان الامام البخاري روى عن هشام ده اربع احاديث. فالشيخ عبد الكريم الخضير وهو يعني ايضا اخ فاضل وعالم يعني محقق لما طبق الكلام ده على البخاري اليوم خمسه ما هماش اربعه. السبب هو اختلاف نسخ هذا التأليف عن نسخ نحن المشارقة في عدد الأحاديث. فلذلك أما تلاقي منسوب لصاحب الزهرة ده رقم ما تعتبروش انه هو يعني نهاية المطاف. حسب ما طبقنا احنا مواضع متعددة في الصحيحين لقينا انه هو ما ينطبقش عليه، لكن في مواضع بتطلع مطابقة عشان خاطر نبقى ايه منصفين. فما دام طبق مرة وخولف مرة يبقى انت استأنس فقط بالإحصائيات اللي هو يذكرها، ولكن الحمد لله دوات الحواسب بقت بتدينا بفضل الله يعني إحصائيات خاصة. البرامج اللي عاملينها طلبة علم فيها الحقيقة يعني حصر جيد وممكن يعني التعويل عليه، وخاصة أن مواضع كثيرة بحثناها تطبيقيا على الطبعات الموجودة من صحيح البخاري لقينا أن الإحصائية يعني مطابقة ما فيش فيها يعني عبث. بس صاحب الزهرة ده قصته اللي أنا ذكرتها لك إنه يستأنس بالإحصائية اللي يذكرها، وعليك أنت إذا كنت تحقق مسألة إنك أنت تبحث. قول طيب لو أنا ما عنديش حاسب بقى ولا عنديش وقت أبحث أعمل إيه؟ اعمل زي ابن حجر كده، انسب له الكلام، ما تتبناش أنت إيه المسألة، يعني ما تقولش وهذا العالم روى له البخاري 4 مواضع انت ما شفتها، انما قول فلان قال كده خلاص. ما دام نسبت اليه اصبح ان صلحت المعلومة صلحت، ان طلعت خطأ فالعهدة على من قال. تفضل يا مولانا. ولم يصف البخاري احد بالتدليس. ايوه. وحينئذ فلا يكون تعليقا خلافا للحميدي في مثله. طبعا الحميدي اللي قلناه المرة اللي فاتت انه راجل عمل الجمع بين الصحيحين وذكر فيه الاحاديث باسانيد الامام البخاري كاملة، والحمد لله كتاب طبع الان واصبح متداول، انه هو بنى على هذا انه قال دي ما هيش صريحة في الاتصال وبالتالي سماها تعليقا. يقول أخرج له البخاري أو هذا أخرجه البخاري تعليقا، وأنا قلت لحضراتكم امبارح أنه هو بيصرح بهذا. فلما ترجع أنت للمواضع دي وتلقى فيها واحد بقالة تلاقيه حسب عليها تعليقا. وإن صوبه ابن دقيق العيد ما حكمه بصحته عن قائله. أيوة ابن دقيق العيد قال والله أنا أعتبرها تعليق لأن البخاري لم يصرح فيها بالاتصال، ولكن تبقى تعليق مجزوم. وذكرنا احنا فيما تقدم أن التعليق المجزوم له قوة بخلاف التعليق الذي بصيغة التمريض. ما حكمه بصحته عن قائله وعلى الحكم بكونه تعليقا؟ طبعا لما يقول بقى كده الشيخ ابن دقيق العيد يبقى وجهة نظره ايه؟ قال انه ده ما فيش فيه تصريح بالاتصال من البخاري. احنا قلنا ان هنعتبر بالضابطين اللي مروا دول زي ما بنعتبر العنعنة، مع ان العنعنة مش صريحة. العنعنة ليست صريحة، لكننا نعتبرها محمولة على الاتصال حكما بالضابطين اللي ذكرناهم، أن يكون حصل لقاء أو حصلت معاصرة، وأن لا يكون المعنعن ممن يدلس تدليسا قادحا. فيصبح في المسألة رأيان كما ذكرت لكم، رأي يبني على الصيغة بغض النظر عن الشروط، ورأيي يبني على أنه الشروط دي ماشية في البخاري كله، بل ماشية في الكتب كلها. حكاية العنعنة إن إحنا ما بنعتبرهاش في كل الكتب دليل على الانقطاع. فكأن الأقوى في المسألة هو الأول. وهو أن هذه اللفظة الأقوى أن تحمل على الاتصال بالضابطين، شأنها شأن عبارة عن، لأن عن ليست صريحة كذلك، ولا يظهر فرق بين العبارتين. فيبقى ابن دقيق العيد له وجهة نظر، وإحنا بنقول له والله يا عمي إحنا وجهة نظرنا هو القاعدة العامة، فأنت خليك على رأيك وخلينا إحنا على رأينا، لأنه هو اللي أعم وأشمل. إذا قلنا هذا يبقى الحديث ده حديث المحاذف ليس منقطعا ولا معلقا، ويبقى اللي اعتبره معلق وهو الإمام ابن حزم كما سيأتي يعارض بهذا. وهناك فرق بين أن نعارضه بأنه ليس منقطعا عند البخاري، وبين أن نعارضه بأنه هو ليس منقطعا في حقيقته، لأن له طرقا موصولة أيضا عن هشام، أنه الإمام الإسماعيلي أخرج الحديث بسنده إلى هشام وقال فيه حدثنا بدل قال. في فرق بين أن نقول إن ده تعليق مجزوم، وبين أن نقول إن قال في هذا الموضع حكمها حكم عن وأنه موصول، يبقى فيه معارضة أو رد على الإمام ابن حزم بأبلغ من إن نقول له الحديث موصول من طريق آخر. وإذا جمع الأمران إنه هو موصول خارج الصحيح يبقى، وموصول داخل الصحيح يبقى المسألة يعني إيه، أيما ذهب الإنسان وجد الاحتمال يؤيد صحة الحديث. وعلى الحكم بكونه تعليقا مشى المزي في أطرافه، أيوة على الحكم بكونه تعليقا مشى، إنه هو اللي فيه قول يحط له علامة خاء تاء، يعني رواه البخاري تعليقا. احنا بنقول لحضراتكم انه ما دام اعتبرنا قال زي عن، يبقى مفروض انها لا تدخل في التعليق. وان مشوا عليها هؤلاء قال اه، وان مشى عليها هؤلاء، لان هم هكذا رأوا وحكموا الصيغة، ان الصيغة ما فيش فيها تصريح، وبالتالي اصبح الرمز اللي حطه الامام المزي على حسب ما يرى هو، وليس على حسب الشرطين اللي هم اصلا ادخلوا عن عنة البخاري وعن عنة غيره في الاتصال. واضح الكلام يا اخوان؟ تفضل يا شيخ. ولم يقل ان حكمه الانقطاع، ايوه، ولكن قد حكم عبد الحق وابن العربي السني. طبعا ايه دول، هي بقى تمشي الحكايه، ان ناس هتقول وناس هتقول لا. الناس اللي قالوا لا وجهه نظرهم ان العباره مش صريحه في الاتصال، الناس اللي قالوا لا دي تفيد قالوا هي مش زي عن وزي ان، كلاهما عن وأن لا يفيدان الاتصال، ولكن حكمنا باتصال الإسناد الواقع في هاتين العبارتين بناء على الضابط اللي ذكرنا، إن فيه معاصرة أو لقاء وفيه سلامة من التدليس كما اشترطه الإمام مسلم بنفسه في مقدمة صحيح. إذا قلنا كده يبقى خلاص اللي خالفونا نعتبر ان خلافهم اصطلاح خاص بهم، وان القضيه على ما رجحنا الان بناء على ما ذكرته لحضراتكم، ان هذا هو الشرط في العبارات التي لا تفيد الاتصال. وأن العلماء يعتبروا القوقلة اللي هي كلمة قالة مثلها مثل العنعنة ومثل الأنأنة، وده طبعا كويس في صالح هذا الحديث خصوصا اللي هو حصل عليه إشكال من الإمام ابن حزم رحمه الله. وقال الذهبي حكمه الانقطاع. طبعا هو بيقول لنا ابن العرب السني، أنا كنت كاتبها زمان عندي السبتي على أساس أنه هو التفرقة بين ابن العربي ده الأندلسي وبين ابن عربي الحاتمي صاحب الفتوحات بيكون بحكاية عدم وجود الألف واللام. وطبعا احنا لا نرى ان الشيخ ابن عربي صاحب الفتوحات غير سني، فانا كنت كاتبها السبتي، لكن بحثت هل ابن العربي ده اللي هو صاحب عارضة الاحوزي له علاقة بسبتة؟ سبتة طبعا في المغرب، وهي من الاماكن اللي وضعوا عليها الاسبان يعني حكمهم، وانت لو رحت المغرب تجدها داخلة في أرض المغرب وكل شيء، لكن الاستعمار الأسباني قافل كده ويقول لك هنا سبتة يعني ما تعديش إلا بكذا كذا. فأنا قلت يمكن الرجل ده الأفضل أنه يكون السبتي، لأن التفرقة بينهم إن ده سني وده مش سني أنا شخصيا من الشايف أنها إيه ممكن حتى يقولها السخاوي. لكن أنا عايز يعني مزيد من البحث انه هل نسب ابن العربي صاحب العارضة الى سبتة او له علاقة بسبتة، وهم عندهم اصطلاح ان اللي يدخل بلد ويقعد فيها 6 أشهر يصح ان ينسب اليها، انا احتاج الى كده، وانا كنت كاتبها السبتي، فانا لقيت الدكتور عبد الكريم كاتبها السني وقايل انها للتفرقة بين ابن العربي وبين ابن عربي. أنا يعني بقول لحضراتكم أنا ما وافقش على كده. ولا يا شيخ صلاح. السخاوي يعني كان سيء القول في ابن عربي. هو التكفير للمقالات ما هوش لأنه يعني، وأيضا حكاية الحلولية ودي ناس بتجاوب عليها في هذا، فأنا قلت لكم على اللي أنا أشوفه يعني أننا نخرج الرجل من أهل السنة ومسألة تكفيره مختلف فيها، إحنا مش ناقصين تكفير يعني. يعني فالمسألة السني والسبتي دي أنا شخصيا شايف أنه تفرقة. أنا اللي أعرفه من كتب التراجم أنهم يفرقون بين ابن عربي صاحب الفتوحات وبين ابن العربي صاحب العارضة بأن ده بألف ولام وده بدون ألف ولام. أما إن إحنا نطلع الراجل من أهل السنة يعني دي مش إيه، أنا شخصيا ما أتحملش مسؤوليتها، لأن ما نسب إليه من مسألة الحلول وكده فيها ردود. أنا اللي أذكره الآن وأنا بكلمكم إن الشيخ الشعراني له رد، والشيخ الثاني أظن البقاعي له تنبيه الغبي أو حاجة زي كده لتبرئة ابن عربي، وأنا شخصيا قريت كلام الشعراني وكلام أنت لو تقراه بعقلك مجرد عن الشبهة تلاقي انه ممكن يتجه. الى تكفير ولا الى تبرئة؟ انا اظن السيوطي، اظن السيوطي، وانا شفت رسالة الشعراني دي وهم الكتابين عندي، انا الكتابين عندي اللي هو التبرئة التنبيه والتبرئة، فلما تقرا انت التبرئة تلاقي انها وجيه يعني. مين مثلا انت اقرا الفتوحات مثلا المكية دي، الشيخ ابن عربي مؤلف كتاب في احاديث الاحكام، احنا الإناء في تركيا قريب اسمه البحجة البيضاء، ابن عربي بالعين. والله انا ما شفتش نسبه الشرح اليه، يمكن تحريف يا شيخ من صاحب العارضه يعني تعوز تثبت دي. لكن اللي انا ببحث فيه انه تراث الراجل اللي هو فيه احنا ممكن نثبت له التكفير وكده، هو داخل في موضوع التصوف. وانا رايي ان اصحاب الاحوال من الصوفيه انك انت ما تناقشهمش وانت مالكش احوال، لان الاحوال ملهاش دعوه، انت ناقشهم في الشريعه مخالفه الشريعه بس. فلذلك يعني ايه احنا مش عايزين نعمل دي اشكال، وانا اشوف ان نسبته السبتي اهون من حكايه السنه، ورزقي على الله. قول يا شيخ. ونحو قول ابي نعيم اخرجه البخاري بلا روايه وهو مقتضى كلام ابن مندل. ايوه ابن ابو نعيم له مستغرب يقول اخرجه بلا روايه يعني من غير سنه. وهو مقتضى كلام ابن مندل حيث صرح بان قال تدليس. وطبعا قال ما هيش تدليس دائما، احنا قلنا ان هي لها قيود، واني ده الراجع ان قال بالقيود زي عن، وده اللي هو مكتوب بعد كده في حكايه التحمل وكده. فالصواب الاتصال عند ابن الصلاح ومن تبعه. ايوه. فلا تعول على خلافه ولا تشغل ابن حزم الحافظ ابي محمد علي بن احمد بن سعيد المنسوب هنا لجد ابيه. حكايه منسوب لجد ابيه دي مهمه جدا، لانها بتقابلنا في التراجم، والشيخ عواد قاعد اهو الراجل وبيتعب في الراوي وينسبه لواحد ويطلع ما هوش ابوه وكلام من ده. فلذلك نسبه الرجل الى جده كثيره في كتب التراجم، فهو هنا منسوب لجده ما فيش اشكال، أو لجد أبي أرضا كذلك، ودي يعني موجودة في التراجم المتأخرة كتير أكتر من تراجم المتقدمين. المخالف في أمور كثيرة نشأت عن غلطه وجموده على الظاهر. برضو ده موضوع تاني، يعني إيه إحنا نرى أنه راجل مجتهد وأنه على التسليم، بدل ما نقعد نطول الموضوع بأنه أخطأ في اجتهاده فلا تسريب، احنا نخالفه في اجتهاده، نقول له والله اجتهادك ده ما يلزمناش، لكن نخليه وسيله للطعن في كل شيء. انت لو قريت له المحلى يعني ستدعو له شئت او ابيت، على الاقل من وجهه نظري انه هو بيروي فيه روايات باسانيد متصله لا توجد متصله عند غيره، وخاصة ما ضاع من سنن النساء الكبرى، لأن سنن النساء الكبرى حتى الآن ضايع منها 4 كتب مش موجود لهم مخطوطة، الإمام المزي حطهم في الأطراف بناء على نسخته اللي كانت معاه في الشام، ونسخته اللي كانت في الشام ما حصل من حرائق في الشام، ونسأل الله أن يعيد مرة ثانية إلى أن تكون منارة للإسلام والمسلمين. من ضمن ما حرق فيها حرقت هذه الكتب، ومنها أيضا مما حرق فيها شرح ابن رجب الحنبلي لجامع الترمذي، وهو الشرح الذي كمل في عصره دون بقية من شرع في شرح الكتاب، لأن كتاب الشرح العلل ده اللي في الآخر هو قطعة من شرحه، مش هو كتاب مستقل، لا ده هو قطعة منه، ولذلك هو يحيل فيه على ما سبق شرحه، لكن للأسف إن هو فرغ فيه من هنا والحريقة قامت من هنا، فما لحقتش الناس تنسخ منه نسخ وتنتشر إلا بعض أوراق قليلة موجودة الآن في الظاهرية من أثناء الشرح كذلك، لكنها 5 6. أخونا الدكتور همام كان أعطاني إياها لما كان بيعد الرسالة هنا، وهي يعني أوراق قليلة، واللي معاهم مجامع الظاهرية دلوقتي يلاقوها سهل إنهم يصلوا إليها. ف... فطبعا الكتب اللي وصلها ابن حزم بإسناده فيها كتير احنا ما نلاقيش، وخاصة الآثار، هو سمى الكتاب المحلى بالآثار، وهو طبعا يدخل من طريق المؤلفين لأنه الرجل متأخر، فيدخل على الأحاديث لما كان هو موجود، كانت موجودة الكتب دي في عصره فأحياها بكتاب المحلى ده، وأيضا كتبه الأخرى التي يروي في خلالها بالإسناد. فلذلك لما بنقول إن هو مخالف ولا يوافقه، ليس معناه إن الرجل لا يستفاد من علمه، ولذلك هنا ذكروا إن كتبه كتاب المحلى من الكتب التي يستفاد بها مع سعة حفظه وسيلان ذهنه كما وصفه حجة الإسلام الغزالي. أيوة. وقول العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام مثل كتابه المحلى والمغني لابن قدام. أيوة. ليه؟ لأن المغني الآخر يا أخوان له كتاب مفقود من كتب الحنابلة اللي هو سنن الأسرم. سنن الأسرم ده كتاب من السنن كان كاملا وموجود تحت ايد ابن قدامة، والآن ما لقوش منه ولا قطعة صغيرة طبعا الدكتور عامر صبري فقط، فانت تلاقيه دائما يذكر في أدلة الحنابلة ورواه ابن الأسر، فلذلك يعتبر كذلك هذا الكتاب من الكتب التي حفظت لنا تراثا لا نقف الآن على أصله. وكانت وفاته في شعبان سنة 56 عن 72 سنة، حيث حكم بعدم اتصاله أيضا. قال الحديث مش متصل، طبعا يعتبر رأيه زي رأي الآخرين، إنه ليه يا عم الشيخ ابن حد؟ قال لأنه ما فيش فيه عبارة تصرح بالاتصال، فمش هو الوحيد اللي قال كده، لا، احنا قلنا قبل كده عددا من العلماء قالوا انه هو العبارة دي منقطعة وان الحديث ده منقطع، ومنهم ناس ما عليهاش غبار زي ابن دقيق العيد، وناس ما عليهاش غبار زي المزي، فلذلك يعني ايه ما نخليهاش شيئا يحط يعني من قيمة علم الرب، هذا فهمه، وشاركوا فيه غيره ايضا ممن ايه ممن هو ليس بمثل ابن حزم في طريقته في النقد، هو كان راجل ابن ملوك وكده، فكان طريقته يعني ايه انه يشتد شويه، وانتم ان شاء الله ما تبقوا زيه هتعملوا اسخن من كده، فلذلك ما تحكموش عليه وانتم ايه بعاد عن الموضوع ده. تفضل يا مولانا. مع تصريحه في موضع آخر بأن العدل الموضع الآخر ده هو كتاب آخر اللي هو كتاب إحكام الأحكام في أصول الفقه، وهو كتاب كذلك جيد ويستفاد منه، وحكاية تعدد الكتب دي يا أخواننا مهمة جدا لما تحب تعرف رأي واحد، انك انت لما ما تعرفش كتبه كلها او معظمها ممكن انك انت تحقق قوله على خلاف الحقيقة، ومن الناس اللي هم يغيروا في كتبهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وكذلك الامام الذهبي رحمة الله عليه، يغيرون احكامهم في كتبه نتيجة لانهم كانوا مستديمي للطلاع، وكلما اطلعوا على مستند غيروا بناء عليه، وده من ورع الشخص، ما يحسبش يعني مفروض انه يحسب له وليس عليه، يقول لك لا ده ابن حجر متناقض، يا اخي مش متناقض الراجل ده، هو كانت الكتب دي تحت ايده وبنى عليها، لما تجددت الكتب الاخرى غير، وهو احيانا الذهبي يقول انا كنت في مره كذا وانا الان رجعت، والحافظ ابن حجر نفس الشيء يقول انا كنت قلدت اصحاب كتب الاطراف والان رجعت، يقول لك لا لازم في كل مكان يقول ده يطلع لوحدها التراجعات دي تطلع 5 مجلدات لو هو صرح بيها. لكن ما دام صرح لك مره واثنين انت قيس ما وجدته على ما لم يصرح، وده احسن المحامل. مع تصريحه في موضع اخر بان العدل الراوي اذا روى عن من ادركه من العدول. شوف بقى من ادركه مش من لقياه، يعني كلام الاصوليين مؤيد للامام مسلم. عن من ادركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال انا انبانا او حدثنا او عن فلان او قال او فلان. قال فلان يعني هو نفسه حط كلمة قال نصا، ودي اللي زي بقول لحضراتكم ان كلام ابن الصلاح اللي قال الاسانيد دلوقتي تودع منها الناس مسكاها وعايز ان هو ما يرجعش في كلامه. ليه اخوانا؟ ما هو جاء من سلوكه العمل العلمي ما يدل على هذا، فلماذا انت تخليه محكوم الى رأي قول واحد مع انه جاء عنه عمليا ما يخالفه؟ المفروض انك انت تقول ان ابن الصلاح تغير رأيه بناء على املاءاته باسناده مع حكمه هو على الحديث من اول شيخ لغايه الاخر، يقول هذا اسناد حسن، وكان يمكن ان يقول هذا اسناد حسن باسناد فلان، او من لان هو المتاخر ده ما يقدرش يخش على الحديث الا بواسطه مصنف، سواء عرفناه ولا ما عرفناه. يعني المختارة دي فيها أجزاء حديثية دخلت ضياء من طريقة على رأي أخونا الشيخ محمود ميرا لا يعرفها إنس ولا جن لغد دلوقت، لكن عرفنا بعض الأجزاء فعلا. هتدن الآن ولا بعد 5؟ الآن. طيب فضل، لأن قبل كده خلانا ربع ساعة هو يسبحل ويحوقل. الله عشان نخلص ال بس ان كان في اي اغاني عاطفيه ولا كده. اتفضل يا شيخ خاتم، قول لحضرتك اتفضل كده. هو مش هيدن؟ خلاص ذنب عليه. اتفضل يا شيخ. فكل ذلك محمول منه على السماع وهو تناقض. يعني كلام الإمام ابن حزم هنا مختلف أو متعارض، يعني ولا شك يعني إحسانا للظن بالعلماء إنه هو ما كانش يعني مستحضر مكان الخلاف حينما قال هذا أو تغير رأيه. ده الشأن بمن يجد قولين لعالم مختلفين انك تحكمه على هذا الامر، بدل ما تقول ان هو مثلا ما هوش منتبه او كده او غفل رحمه الله كده، لا يعني هو تغير رايه. لا، معرفه الاول من الثاني صعبه ولو بالكتب ولو بالكتب. لا، لان انا باني ابن الصلاح على ايه؟ على ان اماليه هو ابن حجر كانت في اخر حياته. يعني انت لما تشوف امال ابن حجر مؤرخه بسنه وفاته، فيها مجالس سنه وفاته، فدي تفيد تاخرها. لكن ابن الصلاح هو مكتوب تواريخ يعني، لكن لان المجالس اللي وقفنا عليها قليله ما ادتناش كده. بس بسم الله. بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب، وأخطأ فقد صححه ابن حبان وغيره من الأئمة. يعني هو حتى مش قال الحديث ضعيف كما يقتضيه انقطاع الإسناد على التسليم بأن ده معلق، لا، بيقول كل ما في هذا الباب فهو موضوع. وطبعا هذا الكلام مخالف لما هو مجموع عند أهل العلم بخصوص الأحاديث الخاصة بما تضمنه هذا الحديث. حديث المعازف اللي ذكرناه فيه حاجات لا خلاف فيها، اللي هو الحرق، اللي هو الزنا والخمر، وفيه المعازي والحرير، وده فيه تفصيل. الحرير معروف انه هو أبيح في حالات حتى لو كان حريرا خالصا، وأنه إذا كان واحد بيجيله حساسية ولا كذا يباح له أن يلبس على جلده من أجل أن هذا أمر يدفع عنه المرض. فالحرير والمعازف أيضا هناك أحاديث معروفة في ما كان يستعمل في العرس ومن الغناء، طبعا اللي هو العفيف اللي ما فيش كده، وأيضا من الطبل، والطبل هو أحد المعازف يعني. فلذلك الاثنين دول فيهم تفصيل. هو الخطأ في ابن حزم انه قال ده مباح كده على طول بدون تفصيل، فده خطأ، لأن لا شك أن من الغناء ومن المعازف ما إذا سمعه الشخص أثر في نفسه تأثيرا سلبيا. ولذلك الإمام الغزالي لما تكلم عن كده قال إن الغناء حكمه حكم ما في القلب. فإذا كان أنت لما تسمعه يرقى قلبك أو يعني يشجعك زي أغاني اللي هي العسكرية والنداءات ولا كده، ليس لأما الذي يورث في قلبك الشهوة أو يورث في قلبك شيء فهذا بلا شك أنه محرم. فالخطأ عند ابن حزم أنه قال ده مباح كل، وأيضا أن كل اللي في الأبواب موضوع، ولو أنه فصل لكان موافقا لبقية أقوال العلماء في هذا الموضوع. تفضل مولانا. ووقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقته. ده كلام السخاوي. نعم. السخاوي بيقول أنا لما جمعت طرقه لقيت عشرة من أصحاب هشام بن عمار ده روى الحديث. وأيضا ابن حبان لما ترجع أنت لروايته تجد أنه هو ذاكره، ابن حبان متأخر عن البخاري، فيروي بواحد وبعدين يدخل على هشام بحدثه، وأيضا هشام يقول حدثنا. فلذلك الحكم يعني بأنه موضوع هو ده المنتقد على الإمام ابن حزم في هذا. ثم إنه كأن الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه في موضع بالواسطة مرة، وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى ولا حجة لهم فيه، فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بقال في موضع وبالتصريح في آخر. في أخواننا في كتاب الحاكم، الحاكم في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيحين أو معرفة الصحيح، عمل فصل في من روى عنه البخاري مباشرة ثم روى عنه بواسطة عالم راوي آخر وأحصى، طبعا قد لا يكون مستوعب لكنه ذكر ما يؤيد إن الروايات اللي جات عن المجموعة اللي ذكرها دي إذا روى عنها مباشرة لا يكون منقطع، لأنه لا يكون منقطع بحجة إنه هو في موضع تاني بيروي عنه بواسطة، لأنه لا مانع أن يروي الإنسان عن الشخص عاليا ونازلا. فعدم وجود الواسطة في الموضع اللي ليست فيه لا يدل على انقطاع الإسناد في هذا الموضع. وممكن أنا أظن أن الحاكم ما هوش مستوعب، لكن على كل حال جمع في وقته 405 كنا احنا يعني في العدم، هذا الموضوع لكي يثبت به أن الإمام البخاري إذا روى عن هؤلاء الشيوخ مرة بدون واسطة لا تعتبروه منقطعا لأنه روى عنهم مرة هكذا ومرة هكذا. وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة اللي هي قال محتمل للسماع وعدمه. أيوة محتمل للسماع بقى وعدمه. ليه؟ قال لأن احنا قلناه لسه الآن انه يمكن ان يكون في واسطة فيبقى ما سمعش، وممكن ان لا تكون واسطة فيبقى سمع. وطبعا كتب الشروح توضح يا اخوان هذا، الحمد لله شراح الامام البخاري يبينون هذا بما يجعل عدم تطرق الطعن الى اسانيد البخاري بشيء. واحنا كل مشكلتنا هو التسرع في الطعون بدون لا فحص بأنفسنا ولا سؤال أهل العلم. ليه؟ لأنه بيتسقط بس حاجة يقول لك أو البخاري غلط، أو البخاري روى عن واحد ضعيف، أو البخاري روى عن واحد كذاب. طب يا أخي روح للناس ده اللي هو بيعيا، الطبيب أحيانا بيكشف عليه ويدوله دواء غلط ولا يقولوش أنت أخطأ. روح لعالم تكون تثق فيه واسأله، قول له والله الموضع ده صحيح، وازاي يبقى الواحد روى عنه البخاري وموصوف في كتب التراجم بانه كذاب؟ يقول له ابدا، إن الان كتب التراجم بتجمع ما ذكر في حال الراوي سواء كان صحيحا او غير صحيح، وبعدين يبحث فيكتشف. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا نواصل إتمام هذا الدرس من حيث توقفنا. بسم الله. وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه، بل وسماعه محتمل لأن يكون في حال المذاكرة أو غيرها. طبعا حكاية المذاكرة دي هي المرة بقى النقطة الثانية. العبارة اللي هي بتاع قال دي محتملة وعدم محتملة بناء على الخيوط اللي سبقت، ما يبقاش فيه احتمال، ولكن يبقى فيه انه الشرطين ان توفروا تكون محمولة على الاتصال، وان كانوا غير متوفرين فتبقى محمولة على الانقطاع، وبالتالي ما يبقاش بقى فيه احتمال، لانه يا مدلس الراوي يا خالي من التدليس، والامام البخاري خالي. فاحنا هنخليها محتملة بناء على ماذا؟ ما احنا قلنا دلوقتي انه قال مثل عن بشرطين، ان يكون الراجل ده عرف معاصرته او لقائه به، الا مسألة اللقاء بس. ممكن اللي يحصل حكاية اللقاء، ان احنا في النسبة لشيوخ البخاري حسب يعني قراءتي غير المستوعبة ما بنلاقيش في كل واحد انه لقي، لكن بنلاقي مثلا تصريح بالسماع، فبنعتبر التصريح بالسماع انه هو دليل على اللقاء، لانه لا يسمع منه، ما كانش فيه طبعا المحروس ده زمان، فلذلك كان الكتب بنيت على ان من سمع منك فقد لقي. هذا الكلام. ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع بل الاتصال. القاعدة دي خدها سواعي العلماء لما يجوا يقرروا مسألة يحطوا قواعد انت ممكن تستفيد منها خارج الموضوع، انه هو يقول هنا مع الاحتمال لا يمكن الجزم، طلعها كده لوحديها وخليها معاه، انه ما دام في شيء محتمل ما يمكنش الجزم. تستعملها هنا وتستعملها في أي حتة تحطها، حيث لا يمكن الجزم ولا يسوغ مع الاحتمال. لا يسوغ مع الاحتمال الجزم، ما يقول لك قيل أو يقال أو كده، خلاص ما تبنيش انت بقى على كده جزم. في أي موضع يجيك الكلام ده فتاخد دي وتستفيد منها انت في كل موضع تقابلك فيه. وهكذا يعني يأتي العلماء في سياق كلامهم بفوائد يمكن تحصيلها أو تعميمها في غير هذا الموضع. ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع بل ولا الاتصال أيضا لتصريح الخطيب كما سيأتي بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها. هذا دخل هو بقى قاعدة تانية أو اصطلاح تاني خاص، ودايما الاصطلاحات الخاصة يا أخوان ما تعكرش على الاصطلاح العام. الاصطلاح الخاص يؤخذ به على خصوصه. لقينا واحد من العلماء نقل عنه أنه كان إذا قال كلمة في الرواية بدل سمعت أو كده يقول قال على شيخه، فيبقى هي تفيد الاتصال بالنسبة له هو فقط. فالاصطلاحات الخاصة لا تلغي الاصطلاحات العامة، وأيضا الاصطلاحات العامة لا تمنع الاصطلاح الخاص. وفي ناس إن أنا فاكر الآن يقول لك إن هو إذا قال أخبرنا فهي على التحديث، ده بخصوصه. فلذلك الاصطلاح الخاص يعمل به بخصوصه ولا يعكر على القاعدة العامة. أنه لا يطلقها إلا فيما سمع. نعم، قال ما حاصله أن من سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمعه بالإجازة أو غيرها أو غيرها من الجهات الموثوق بها، يعني كالمناولة، فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة انتهى. وهذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول، لكن بناء على الكلام ده بقى في حكم الموصول. لكن قال أبو نعيم في المستخرج عقب حديث قال فيه البخاري كتب إلي محمد بن بشار أن إنه لا يعلم له في كتابه حديثا بالإجازة، يعني عن شيوخه غيره. طب وده في إيه؟ ماذا في هذا من إشكال؟ إحنا الآن نتكلم عن عبارة تفيد المباشرة أو المشافهة، فمسألة الإجازة لا، يعني إرادة في هذا المحل أنا شايف إن هو ملوش دخل في الموضوع، يعني ذكره لأنه ليس مستشكل، هو يفيد الاتصال، فما الإشكال في ذلك؟ يعني بنتكلم عن عبارة ليست صريحة في الاتصال، فما يقول كتب إلي، المكاتبة معروف إن هي تحمل على الاتصال، فمنش عارف هو حطها كده ليه يعني. وتوسط بعض متأخر المغاربة فوسم الواردة بقال بالتعليق المتصل. الرأي دوت هتشوف انت فيه الكلام هو. من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى. قال تبقى متصلة معنى ومنفصلة لفظا، الكل بانفصالها لفظا واضح لأن ما فيش فيها أي شيء يدل على الاتصال، ولكنها في معنى الموصول من حيث ان هي بالاصطلاح الذي ذكرناه تدل على الاتصال. لكنه ادرج معها قال لي قال لي دي صعبه، قال لي دي صعبه، لانه هو بيقول قال لي ما فيهاش احتمال خالص، فلذلك الراي مذكور هنا الانتقاد انه هو ادخل معها قال لي، والراجح أو المعتمد أنه قال لي اتصال بدون خلاف. طب أمال لماذا لم يقل حدثنا؟ قال لأنه كل ده راجع لما كان في عرفهم حين التحمل، أنه كان إذا تحمل الحديث في المذاكرة يعبر بقال لي، والمذاكرة يعني المجلس الغير معقود لأجل السماع اختصاصا يعني، للتفريق فقط بين حالة التحمل، وإلا هي على جميع الحالات اتصال. واصطلحوا على كده، كون ما نقلش إحنا لنا إن هم يغيروا هذا، هو ده اللي قبل إشكال علينا. فالآن هذا الاصطلاح أيضا لا يغير من الواقع شيء، إنما فقط يدل على حرص العلماء على تحري الظروف التي تحملوا فيها الحديث لكي يؤكد لك أنه لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى شيوخه هو ما لم يتحمله عنه، ففرق بين هذا وبين ذاك. وطبعا معروف المفارقة بين الشيوخ والتلاميذ بالملازمة وعدم الملازمة وبالعبارات وعدم العبارات لا تأثير في الترجيح عند الخلاف. لكنه أدرج معها قال لي ونحوها مما هو متصل جزما ونوزع فيه كما سيأتي في أول أقسام التحمل إن شاء الله. يعني قالوا له لا، إن ده قال لي ما تنفعش. وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه كما قال شيخنا، شيخنا اللي هو ابن حجر، والسخاوي دائما يعبر عن ابن حجر بشيخنا، أن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة. احنا كده ما احناش موافقين بقى، احنا كده بناء على مدخل الكلام الاولاني مش موافقين الكلام، سواء كلام السخاوي او كلام شيخ الحافظ ابن حجر. ما دام دخلنا على ان الشرطين اذا تحققوا فالامر محمول على الاتصال، فالكلام الاخير ده ما يمشيش، والبناء على الاول. يبقى الكلام اللي ذكر ده حتى لو بحثنا شيخ صلاح هو الحكم الحكم بإيه؟ الحكم بالاتصال. لا، الحكم بالاتصال والتسمية انه متصل، دي يعني تحس انت فيها التكلف اللي هو يعني دخلك في حاجات، مش التفريق بين التسمية وبين الحكم مش واضح. انا شخصيا من الشايف، لان هل نسميه متصلا ولا نحكم باتصالا؟ ثم بنسميه اللهم، اللي قلنا بقى ان فيه ايه، انقطاع لفظي واتصال معنوي يمشي كده. لكن هو المدخل اللي احنا داخلينه انه حصل كده، يبقى ده اتصال عموما. فانا بصراحه في الاخير ده الجمله دي اللي قالها انا مش شايف ان هي متسقه مع بدايه الكلام، بس والله اعلم. هو كده خلص المبحث، وان شاء الله على نقل الحديث من الكتب المعتمده ومبحثنا ان شاء الله. في اسئله يا شيخ؟ احنا هنخلص عشان في درس بعدين. تفضل يا مولانا. هذا سائل يقول هل حديث ضعيف المحتمل شاهد لحديث ضعيف نفسه؟ ما الفرق بين عبارة المتواتر وإجماع الأمة؟ ده كل الكلام دوت ما ينفعش سؤال. أكيد صاحب هذا السؤال يعني مش مركز شوي. عيد تاني السؤال يا شيخ سامي. هل حديث الضعيف المحتمل شاهد لحديث الضعيف نفسه؟ مش واضح الكلام، الكلام مش واضح. لا، إذا قلنا إن الحديث ضعيف كده وأطلقنا ولم نضيف إليه أي وصف، فهو ده ضعيف محتمل لترقية، لأنه يترقى. إذا أطلق الضعيف ينصرف إلى الضعيف الذي ينجبر بغيره. فحكاية محتمل دي مش باينة يعني. قال الدارقطني في العلل: عطاء بن السائب اختلط ولا يحتج من حديثه إلا بما رواه الأكابر شعبة والثوري ووهيب ونظراؤهم. فما المقصود بالأكابر ها هنا؟ الأكابر من الشيوخ مقصود بها من تقدمت وفاتهم عن غيرهم من بقية شيوخه، يعني الأقدم وفاة من الذين تأخرت وفاتهم. هذا يقول: هل قول أهل العلم في بعض رواة ثقة وزيادة؟ ما هي الزيادة التي يقصدها؟ لا، يعني مقصود أنه هو مؤكد توثيقه. إذا كانت مجالس التحديث التي تعقد الآن هل يشترط فيها ما كان هل يشترط فيها ما يشترط في السابق ام لا؟ ما احنا قلنا ما يشترطش في السابق، السابق كانوا بيبقوا حافظين وبيبقى الشيوخ يملوا من حفظهم. فدلوقتي مجالس التحديث حسب ما شفتها انا في شرقا وغربا انه واحد بيقرا على شيخ فقط، والشيخ ده لا يحفظ ما يقرا عليه، فما هيش هي كده يعني، فرق بينهما واضح. صلى الله عليه وسلم. ها واحد يقول وختام الزهره قال الامام الذهبي في المستملح من كتاب الصله انه الامام الاويدي الاندلسي. المستملح من كتاب ده مطبوع الكتاب بتاع نعم الامام الذهبي، هو الامام الذهبي ينقل عن الامام الذهبي انه قال في المستملح من كتاب الصله انه للامام الاويدي الاندلسي. ايوه الذهبي قال الكلام ده فين؟ قال في المستملح من كتاب الصله. مطبوع. طب ما يعني كتاب كبير ولا صغير؟ موجود على المواقع يعني؟ موجود. يعني حد ياخد ربع جنيه ويجيب لنا الكتاب؟ عند دار الغرب؟ لما يجيب لنا نسخة وتاخد المطلوبة يا شيخ صلاح؟ ماشي؟ خلاص كده. جزاك الله خير يا سيدي، بارك الله فيك. لكن الأودي دوت معروف تاريخه وكده؟ لا هو بس السؤال كده. نعمة كويس كده. ها؟ بالقاف؟ لا بالنون، بالنون الأندي. والله اما نشوف اذا جاء كتاب احنا مش هنختلف. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.